السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس الشرح والإيضاح كتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا بفضل الله وتوفيقه فيما يتعلق بالقياس، ووصلنا إلى قوله رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أوجه التطرق الخطأ إلى القياس. قال الآن سيتكلم لنا رحمه الله تبعا للشيخ ابن قدامة رحمه الله عن أسباب الخطأ في القياس، وخلاصتها مثلا يعني نأخذها على شكل مراحل. المرحلة الأولى أن يكون الحكم الذي أراد هذا، طبعا هذه الأوجه كلها متعلقة بالعلة، تمام. الوجه الأول من الأوجه الخطأ أن يكون الحكم تعبديا، ومعنى كونه تعبديا أنه ليس له علة معقولة المعنى بالنسبة لنا، وإنما تعبد. ما معنى تعبد؟ مثلا لماذا صلاة الظهر 4 ركعات، ولماذا هي سرية، ولماذا العصر أيضا 4 ركعات سرية، ولماذا المغرب 3 ركعات جهرية، ولماذا الصبح مثلا 2 ركعات جهرية، ولماذا؟ الله أعلم، ما عندنا شيء يعني لا تعقل حكمته بالنسبة لنا، حكمة بالنسبة لنا غير معروفة، غير مسألة امتثال الأمر. هذا يسمى تعبدية، هذا يسمى تعبدي. أما إذا كان معقول المعنى، مثال ذلك مثلا لماذا أمر الله مثلا برد الديون، هذا واضح لأن هذا من العدل مثلا، ولأن هذا حق للإنسان. لماذا أمر بالإنفاق على الأهل مثلا وكذا، هذا واضح حتى ينشأوا وحتى يتربوا إلى أن يتمكنوا مثلا. هذه كل أشياء معقولة واضحة، ولهذا حتى الكفار بعضهم أو كثير منهم يقومون بهذه الأشياء، يتبايعون ويتناكحون ويربون الأولاد وكذا. لماذا؟ لأنها واضحة، وجه المصلحة فيها، تمام. فإذا هذه واضحة، وأيضا كذلك حتى في أشياء أخرى يقوم بها المسلمون دون الكفار لكنها واضحة. مثلا لماذا شرع الله الحدود؟ ردعا للإنسان عن الجرائم، ولهذا الكفار وإن لم يوافقون في يعني أفراد العقوبات لكن في الجملة عندهم عقوبات ولا ما عندهم؟ عندهم، لأن العقوبات هذا شيء واضح للإنسان أنه لا بد منه ردعا للنفوس عن الوقوع في ما يراه ممنوعا. إذن هذه أشياء معقولة المعنى. أما لماذا الصوم مثلا في رمضان ليس في شعبان وليس في شوال وليس في كذا، يعني لماذا اختار الله هذا الشهر 9 مثلا، لماذا لم يختار الشهر 8 وينزل فيه القرآن؟ الله أعلم، ما نعرف، الله أعلم. الله عز وجل يفضل بعض الشهور على بعض، هذا الشيء يرجع إلى حكمة الله ومشيئته، نحن ما ندخل فيه. فإذا هذه الأشياء تسمى تعبدية. طيب الحكم إذا كان تعبديا يعني ليس معقول المعنى، فلا نستطيع أن نعديه إلى غيره، لأننا لا نعرف لماذا هذا المكان اختص، هذا الموضع موضع الحكم، لا نعرف لماذا كان حكمه هكذا، فلا نستطيع أن نعديه إلى غيره. أليس كذلك؟ مثال ذلك مثلا النقض، نقض الوضوء بلحوم الإبل على القول بأنه تعبدي، وهذا يعني هو الأظهر عند بعض العلماء. الله أعلم لماذا ينقض، نحن ليس عندنا شيء واضح. طبعا هذا على قول الحنابلة وهو الأقرب أنه ينقض، طيب ومن وافقهم يعني. فإذا قلنا واحد أراد أن يعدي هذا الحكم إلى لحم غيره، فقال مثلا نقيس عليه لحم الغنم أو لحم الظبي مثلا الغزال أو كذا، بجامع أن لها بعض الخصائص المشتركة، هذا القياس باطل. لماذا؟ لأن هذا الحكم من أصله على هذا القول تعبدي، لا تعرف علته، وبالتالي يعني لا تعرف الحكمة من وراء تعليق الحكم على هذا اللحم بالذات، وبالتالي ما نستطيع أن نعديه إلى غيره. إذن هذا النوع الأول من الخطأ، أن يكون الحكم أصلا ليس معقول المعنى وهو يظنه معقول المعنى، فمن هنا دخل عليه الداخل، من هنا ورد عليه الخطأ والإشكال. طيب هذا واضح. المرحلة الثانية، لا والله الحكم معلل ومعقول المعنى لكنه أخطأ علته، يعني العلة مثلا هي العلة الفلانية فهو ظنها العلة الأخرى، علل بعلة أخرى مجانبة للصواب، وهذا واضح. أنه أخطأ بسبب هل الحكم تعبدي؟ لا، الحكم معقول، لكنه ظن العلة غير العلة، هذا واضح. الخطأ الثالث أن تكون أن يعلل هو بشيء أنقص من العلة الأصلية، لأن العلة أحيانا تكون مركبة من عدة أوصاف، مثلا القتل العمد العدوان، فهو يأتي يقول العلة في القصاص القتل العمد فقط ولا يذكر العدوان، هذه علة ناقصة، بدليل أن القتل بالحق ليس فيه قصاص، وهو مع أنه قتل عمد لكنه ليس عدوانا. فبالتالي هنا علل بشيء أنقص من العلة الأصلية، أنقص من العلة الحقيقية يعني. والوجه الرابع ضد هذا، وهو أن يزيد وصفا ليس من الصواب أن يزيده. مثل له بعضهم طبعا هذا المثال على رأي الجمهور، يرون أن زيادة الحنفية في القصاص أنها لا بد أن تكون بمحدد، مثلا يقولون القصاص كأنهم يعللون بإيش؟ القتل العمد العدوان بمحدد مثلا كمثال يعني، وقد يكونون يعتبرون هذا شرطا قرينا كذا. هذا نحن الآن لسنا في صدد وجه قول الحنفية، وإنما في صدد لماذا نحن الآن في صدد بيان وجه الخطأ، والمشان لا يعترض المثال، لأن المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فكون الحنفية يقولون بمحدد هذا عند الجمهور يعتبر زيادة وصف غير دقيق، ينبغي أن يقتصروا على القتل عمد العدوان عند الجمهور، تمام. إذن هنا زاد وصفا لا ينبغي أن يزيده. نلاحظ الآن الأوجه إلى الآن أن يقيس في حكم تعبدي أصلا فالقياس باطل، أو أن يقيس في حكم معلل ومعقول المعنى لكنه أخطأ العلة فظنها غيرها، أو لم يخطئها تماما لكن زاد فيها وصفا غير يعني مرضي زيادته، أو العكس نقص منها وصفا كان ينبغي أن يزيده وإلا ورد على علته إشكال. والخامس أن يعلل بعلة صحيحة كاملة لا ناقصة ولا زائدة. طيب إيش الإشكال عنده؟ الإشكال أن يظن وجود العلة في الفرع وهي غير موجودة فيه. طبعا نحن عشان نقيس لا بد هذه العلة الصحيحة كما كانت في الأصل تكون في الفرع حتى نستطيع أن نعدي الحكم، فهو يظن العلة في الفرع وهي ليست فيه. مثل لهذا بما إذا قال أنا والله أرى أن العلة في الربا، ربا الفضل، الكيل، هذا على قول بعض أهل العلم الكيل، تمام، نفترض أن هذه هي العلة الحقيقية الكيل فقط لا زائد ولا ناقص، ثم يقول إذن التفاح يجري فيه الربا لأنه مكيل. هنا ما هو سبب الخطأ؟ علته صحيحة تماما لنفترض يعني، ولا ناقصة ولا زائدة، لكنه ظن التفاح مكيلا وهو ليس بمكيل، إذا ظن الفرع فيه العلة وهو ليست فيه العلة. ولهذا قلنا آنفا تحقيق المناط في القياس أن تحقق أن هذه العلة موجودة في هذا الفرع، واضح؟ هنا في إشكال في تحقيق المناط، وأما في الزيادة والنقصان ففي إشكال في تنقيح المناط، لأنه سبق معنا أن تنقيح المناط هو تصفيته من الأوصاف التي ليست ذات زيادة، يعني من الأوصاف غير المؤثرة، فهو قد يلغي وصفا وهو مؤثر أو يزيد وصفا وهو غير مؤثر، تمام؟ وأما الأخطأ نفس كون الحكم تعبدي أو أنه يعني أخطأ علته فهذا خطأ في أصل الوصول إلى العلة، أو في أصل أن الحكم هل هو تعبدي أو لا أو يعني أو معلل. إذن هذه الأوجه باختصار. الآن نقرأها نمر عليه سريعا. قال رحم الله: اعلم أن القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه. أولا أن لا يكون الحكم معللا، كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حار فيلحق به لحم الظبي فيلحق به لحم الظبي فيجعله ناقضا، وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبديا. لا، هو بناء على أنه تعبدي الظاهر والله أعلم، بناء على أنه تعبدي يعد هذا الحكم خطأ يعني يعد هذا خطأ في القياس، لأن الحكم في نفس الأمر تعبدي وهو ظنه غير تعبدي، هذا هو إيضاح كلامي والله أعلم. ثانيا أن لا يصيب علته في نفس الأمر، كأن لا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم كالشافعية، فمثلا من يعلل بالطعم يرى من لا يعلل بالطعم أخطأ العلة، والعكس مثلا من يعلل بالكيل يرى أن من علل بالطعم أخطأ العلة، يعني الحنابلة مثلا يرون أن الشافعية أخطأ علة الحكم، والعكس الشافعي يرى الحنبلي أخطأ مثلا، وهكذا. فبالتالي يرى أنه علل بعلة غير صحيحة، ليست بزيادة أو نقصان، لا، العلة من أصلها، ولا يقول الحكم ليس معللا، لا، يقول معلل لكنك أيها المخالف أخطأت علته وعللت بعلة جانبت فيها الصواب تماما، يعني ليس بزيادة أو نقصان. بخلاف الثالث والرابع، أصل التعليل صحيح لكن حصل فيه زيادة وصف لا ينبغي زيادته أو نقص وصف ينبغي زيادته، وهذا واضح. ثالثا، أن يقصر في بعض أوصاف العلة، يعني يحذف بعض الأوصاف التي كان ينبغي أن يذكرها، كان يقول علة القصاص القتل العمد ويحذف العدوان، فيلزم على علته التي هي القتل العمد القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل. ولي الدم إذا اقتص من القاتل قتله عمدا أو لا قتله عمدا، لكنه إيش؟ بحق ليس عدوانا، فإذا هذه العلة ليست بصحيحة لأنه ستدخل أشياء لا ينبغي أن تدخل، لأنه متفق على أن ولي الدم إذا قتل فله ذلك وليس طبعا بشروطه، يعني لأن قصاصه منه قتل عمد لكنه ليس عدوانا. رابعا، أن يجمع إلى العلة ما ليس منها، يعني يزيد وصفا غير مؤثر، كما لو جعل علة وجوب الكفار على المواقع في نهار رمضان كونه أعرابيا مجامعا. طبعا مجامعا ما في إشكال، لكن أعرابيا هذه زيادة وصف لا ينبغي زيادته لأنه لا تأثير له، فيلزم عليه لو قلنا إن جزءا من العلة كونه أعرابيا يلزم منه أن جماع غير الأعرابي الذي هو الحضري ليس علة للكفارة، ليس علة الكفارة، وهو باطل، لأننا إذا قلنا كونه أعرابي جزء من العلة معناه أن الحضري لا كفارة عليه إذا فعلها لأنه ما تحققت فيه العلة كاملة، وهذا باطل. فبالتالي ظهر أن زيادة كوني أعرابيا هذه زيادة باطلة، فالإشكال دخل فيه من جهة أنه زاد وصفا لا تأثير له. طبعا والشأن لا يعترض المثال، يعني لا يظن بعالم أن يقول هذا، لكن يعني من باب الإيضاح فقط، وهناك أشياء لها أمثلة يعني مثل هذا. خامسا، أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، يعني أصاب في التعليل لكنه أخطأ في ظنه وجود العلة في الفرع وهي غير موجودة فيه، كما لو ظن التفاح مكيلا فيلحقه بالبر في الربا بجامع الكيل عند من يرى ذلك. تنبيه، اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآتية في آخر الكتاب. نحن عندنا بالنسبة للعلة يا إخوان شيئان، أمران مهمان أو فصلان مهمان. الفصل الأول اسمه مسالك العلة، وهذا سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، وهي طرق إثبات العلية، يعني طرق إثبات العلية ليست هكذا مفتوحة تأتي مثلا هكذا بمجرد يعني بادئ الرأي هكذا تقول والله العلة كذا، لا، هناك طرق منضبطة عندها طرق يعني أشياء معينة وطرق معروفة لإثبات كون هذا الوصف علة لهذا الحكم. في مقابل ذلك عندنا شيء فصل آخر مهم اسمه القوادح، والقوادح هذه أصلا من علم الجدل لكن أدخلت لأنها ترد على القياس، ومعنى القوادح أنها أشياء في المناظرة مثلا أو في المعترض عموما في مناظرة أو غيرها له أن يعترض بها على مدعي علية الوصف. مثلا أنت تقول أنا أرى أن علية أن علة ربا الفضل الكيل هو الوزن مثلا، تمام، وتحاول أن تثبت ذلك بمسلك من مسالك العلة، فآتي أنا وأقدح عليك في تعليلك. أقدح ما معنى أقدح؟ يعني أطعن في تعليلك، قلت تعليلك هذا غير صحيح لأنه يقدح فيه بالقادح الفلاني بدليل كذا وكذا، وأنت حينئذ إذا استطعت أن ترد علي استقام كلامك، وإذا ما استطعت بان فساد كلامك، أو يعني على الأقل يعني خسرت في هذه الإيش المناظرة مثلا أو في هذه إلى أن تتأمل وتأتي برد مقنع، وإلا فالاعتراض وارد عليك. إذن طيب، قال هذه القوادح، هذه الأمور الخمسة التي ذكرها هنا ابن قدامة يقول هي في الحقيقة داخلة في القوادح، القوادح طبعا كثيرة، فيقول لك هذه داخلة في بعض القوادح التي ستأتي في آخر الكتاب إن شاء الله، ولهذا لن نفصل فيها كثيرا هنا لأنها تحتاج إلى تفصيل وإيضاح وكذا، وستأتي معنا. قال اعلم أن هذه الأمور الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآتية في آخر الكتاب، أما الأول وهو أن لا يكون الحكم معللا إلى آخر فراجع إلى نوع من أنواع القادح المعروف بعدم التأثير، وهو المعبر عنه بعدم التأثير في الوصف كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. هناك يرجع إلى قادح يسمى عدم التأثير في الوصف، نوع من أنواع قادح عدم التأثير. وأما الثاني وهو أن لا يصيب علته في نفس الأمر أي في الواقع يعني الصحيحة، إلى آخره، فهو راجع إلى القادح المذكور آنفا أيضا، وهو إيش؟ عدم التأثير في الوصف. وإن كان هناك مجتهد مع ذلك آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى، فهو راجع إلى القادح المركب المعروف بمركب الأصل. هناك شيء اسمه مركب الأصل، أنت تعلل في حكم الأصل بعلة وأنا أعلله بعلة أخرى، فتركب الأمر. مثلا أنت تقول أنا أقيسه عليه بجامع الكيل، وأنا أقول لك أنا أصلا أنا أقيس عليه نفس مثلا الأصناف الربوية بجامع الاقتيات والادخار، إذن هنا علتي تعليلي لحكم الأصل أصلا غير تعليلك، هذا يسمى مركب الأصل. قال لك هو هناك شيء آخر اسمه مركب الوصف، سيأتي إن شاء الله. هكذا الشيخ قال. وأما الثالث وهو أن يقصر في بعض أوصاف العلة الآخر، فهو راجع إلى القادح المسمى بالكسر، لأنه إخلال بجزء مكتوب هنا عندي ما أدري هل هي بجزئي أو بجزئي العلة، لعلها بجزء العلة المفروض، لهذا قالوا الإخلال بجزئها كسر لها. وهذا القادح نعم، وهذا القادح لم يذكره المؤلف أصلا يعني عندما ذكر القوادح. وأما الرابع نعم في نسخة أخرى لأنه إخلال بجزء العلة، وهذا هو الصحيح. وأما الرابع وهو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها إلى آخره، فهو راجع أيضا إلى عدم التأثير في الوصف، لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها، هذا سيأتي إيضاحه في موضعه إن شاء الله. وأما الخامس وهو أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المسمى بالمنع، وهو هذا النوع من أنواع هذا القادح يعني المنع أنواع منه، هذا النوع منه يسمى وهو منع وجود العلة في الفرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة إلى آخره. خلاصة ما سيذكره الشيخ في هذا الفصل أن الإلحاق للمسكوت بالمنطوق الذي هو المفروض أننا نتكلم عن القياس هنا، لا نتكلم عن المفهوم والموافقة والمخالفة، لكن سيأتي يعني بين التداخل بين مفهوم الموافقة والقياس، وقد سبقت الإشارة إليه ووعد الشيخ بأنه سيذكره في باب القياس، وهذا هو موضعه. إلحاق المسكوت بالمنطوق إن كان هذا الإلحاق قطعيا، إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا، وإما أن يكون مساويا وإما أن يكون أولويا، إما أولوي أو مساوي، وفي نفس الوقت إما قطعي أو ظني. طيب حاصل ضرب 2 في 2 4، إما أن يكون قطعيا أولويا أو قطعيا مساويا أو ظنيا أولويا أو ظنيا مساويا. ما معنى هذا الكلام؟ القطعي الأولوي واضح، يعني شيء نقطع بأنه من باب أولى، مثلا قياس الضرب والقتل على التأفيف، إذا نهى الله عز وجل عن التأفيف في وجه الوالدين مثلا، فضربهما قطعا من باب أولى. هل هناك شك؟ هل هناك احتمال؟ لا طبعا. طيب النوع الثاني القطعي المساوي، يعني شيء مساو قطعا، لاحظ ليس أولويا، لا مساو لكنه قطعا. مثال ذلك مثلا النهي عن أكل مال اليتيم، طبعا الآية جاءت بالنهي عن أكل مال اليتيم، فيقاس عليه مثلا إتلافه من غير أكل له واستفادة منه، هذا إما أن نقول من باب أولى أو المساوي قطعا. وكذلك مثلا من القطع بنفي الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء ثم صبه في الماء الراكد، فهذا لا يرد عليه احتمال معتبر عند الجمهور، يعني يعتبرون أن هذا الاحتمال باطل أصلا لا وجه له تماما، الذي قال به بعض الظاهرية أنهم يقولون هذا مساو قطعا، ليس فيه أدنى احتمال أن يكون الأمر ليس كذلك، يعني أن يكون هذا جائز، يعني بل هو نفس درجة نهي أن يقول فيه مباشرة، أو المهم أن نفس الحكم يعني له نفس الحكم قطعا هذا، لكن هل هو أولى ولا مساوي؟ مساوي قال مساوي، لأنه ما في فرق يعني مؤثر بين هذا وبينه. طيب هناك أيضا أولوي ظني، قد يقول قال كيف يكون من باب أولى ويكون ظنيا؟ نقول نعم، يعني يكون من باب أولى، لكن هناك احتمال أن يكون هناك فرق مؤثر، هذا هو معنى، لكن غالب الظن أنه لا فرق مؤثر. مثلا قالوا مثاله قياس العمياء على العوراء في عدم جواز التضحية. العوراء جاء فيها النص، العمياء من باب أولى، من باب أولى قطعا ولا مساوي؟ قطعا ولا ظنا؟ قالوا ظنا. كيف؟ لماذا؟ قالوا لأن هناك احتمالا. ما هو الاحتمال الوارد؟ قالوا يحتمل أن النهي ليس لأنها مثلا أنقاص أو لأنه في عضو تالف أو كذا، في احتمال وإن كان قليلا يعني ضعيفا أن النهي إنما هو لأن العوراء لا تأكل جيدا، لأنها ترى بعين واحدة فتأكل ما يعني يقابل عينها الصحيحة ولا تأكل جيدا فبسبب عينها التالفة. طيب والعمياء؟ قالوا لا، العمياء صاحبها يعرف أنها عمياء فيأتي لها بالأعشاب ويأتي لها بالعلاف وكذا ويفصلها ويهتم بها بخلاف العوراء. هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا لكن قالوا زحزح الأولوية من حيز القطعية إلى حيز الظنية. طبعا والشأن لا يعترض المثال، وقد تقول أنا لا أقتنع بهذا المثال، ما في إشكال، لكن المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة ليس للإقناع وليس بس نريد أن نفهم ماذا يقصدون بهذا. ويمكن أن نمثل بأمثلة أخرى، مثلا الشافعية قالوا إذا كان الكفارة مثلا تجب على قاتل الخطأ فقاتل العمد من باب أولى أنه تجب عليه الكفارة. هذا القياس قياس أولوي، يقولون من باب أولى، لكن الجمهور لا يرونه. لماذا؟ لأنهم يقولون ليس كذلك، لأن القاتل العمد هذا عليه القصاص والكفارة هذه جاءت جبرا لما قد يكون وقع مثلا من قاتل الخطأ، وأما قاتل العمد هذا يعني أمره أعظم من ذلك ولم يرد النص بذلك وليس هناك دليل في هذا النص على ذلك وليس في حكم واحد إلى آخره. شوف مع أنه أولوي في ظن من قال به إلى أنه يبقى ظنيا. وهناك أشياء كثيرة بعض العلماء يقولون من باب أولى، ونجد بعض العلماء الآخرين لا يسلمونه، فبان بذلك أنه لا تلازم بين كونه أولويا وبين كونه قطعيا. فالأولوي قد يكون قطعيا كما تقدم وقد يكون ظنيا، وعلى كل في الحقيقة أن هذه الأمور نسبية. وأما المساوي الظني فهو واضح مثل كثير من القياسات، يكون مساويا لكن ظنا ليس قطعا، فتقول الظاهر أن هذين لا فرق بينهما، هناك احتمال للفرق لكنه ضعيف وهو الظاهر أنهما سواء، فتلحق هذه بهذه، تلحق هذه بهذه ظنا مساويا. هذا هو خلاصة ما أراد الشيخ أن يقول. الآن نمر على كلام الشيخ سريعا. طبعا ابن قدامة ذكر ما يفيد أنك أنه كل قطعي، كل أولوي فهو قطعي وكل مساوي فهو ظني، والشيخ قال هذا ليس بدقيق، بل القطعي منه ظني، بل الأولوي منه قطعي وظني، وكذلك المساوي منه قطعي وظني كما أوضحنا. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أولا أن الإلحاق من حيث هو ضربان نوعان، الأول الإلحاق بنفي الفارق، الثاني الإلحاق بالجامع. هذا مهم جدا. القياس نوعان، في قياس نتعرض فيه للجامع، الجامع الذي هو في الأصل العلة وقد يكون بغير العلة في بعض القياسات مثل قياس الدلالة وكذا سيأتي، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي. ما الفرق بينهما؟ لاحظ هذا الكلام الدقيق الجميل. الإلحاق بنفي الفارق معناها الفارق المؤثر، طبعا نكتب عليه أي الفارق المؤثر، هو يكون هناك فرق لكنه فرق يسير لا تأثير له. فتأتي أنت مثلا إذا كان الشيئان، افهم هذا الكلام، يتشابهان مثلا لدرجة 90% مثلا، وجاء النص في أحدهما ولم يجي في الآخر، تأتي أنت وتقول لا فرق بين هذا الشيء وهذا الشيء إلا هذه 10% وهي لا دور لها إطلاقا في الحكم فهو مثله. هنا أنت ما تعرضت لذكر العلة ولا الجامع بين الأمرين. لماذا؟ لشدة شبههما، ما تحتاج أن تتعرض للعلة أصلا، تقول هذا وهذا أصلا كأنهما شيء واحد، وإنما الفرق بينهما في شيء معين يسير وهذا إطلاقا لا علاقة له بالحكم فهو مثله. تمام؟ هذا يسمى الإلحاق بنفي الفارق، يعني تقول ليس هناك فرق مؤثر بين هذا وهذا. مثال ذلك والشأن لا يعترض المثال أن المالكية والحنفية مثلا يقولون لا فرق بين من أفطر بطعام وبين من أفطر بجماع في وجوب الكفارة، يقولون أبدو لنا فرقا مؤثرا، ليس عندكم فرق مؤثر وإن كله إفطار، فبالتالي ما كونه أفطر بهذا ولا أفطر بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي سأله مجامع قال له كفر، وليس في هذا أن الطاعم أو الشارب في نهار رمضان لا يكفر مثلا. طيب أما الثاني فهو الإلحاق بالجامع، وهذا هو الأصل في القياس، معناها أنه لا يلزم أن يكون الشبه لهذه الدرجة 90% أو 80%، يكون مثلا الشبه مجرد 20%، لكن هذه 20% متضمنة للعلة وللوصف المؤثر. متضمن ليش؟ للوصف المؤثر الذي هو ينبني عليه الحكم ويدور معه الحكم. فنقول هذا الوصف الذي هو 20% هو المؤثر دون 80% الباقية، وبما أنه وجد في الفرع فيأخذ حكمه، فيأخذ إيش؟ حكمه. مثلا إذا قلت أنت علة ريبة الفضل الكيل، تأتي وتقيس الأشنان، الأشنان هذا شيء كان ينظف به، يجي واحد ويقول كيف تقيس الأشنان على البر وعلى التمر وعلى الشعير الوارد في الحديث؟ ما الذي أتى بالأشنان بالنسبة لهذا؟ تقول هذا لا يهمني، ما دام أن الكيل، أنا أثبت أن الكيل هو الوصف المؤثر وهو موجود في الأشنان فأيضا يلتحق به، يلتحق به وإن كان بعيدا جدا عن ما ذكر في النص، وإن كان بعيدا. لماذا؟ لأن العلة موجودة. طيب أيهما أقوى الآن؟ واضح لكل إنسان أيهما أقوى. أقوى طبعا الحق بنفي الفارق، لأنه لدرجة من شدة الشبه لا يحتاج أن تتعرض إلى العلة، فالغالب أنه مشابه جدا بحيث ما بقي إلا فرق قليل غير مؤثر. الثانية الإلحاق بالجامع من علة ونحوها. قال وضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفى فيه بنفى الفارق المؤثر في الحكم، كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه فيه إذا علمت ذلك. فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام، لأن نفيه إما أن يكون قطعيا أو مظنونا، وفي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له، فالمجموع أربعة. الأول هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم مع المنطوق مع القطع أو لو قطع، من في الفارق كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذا شهد أربعة طبعا قطعا من باب أولى، مع أن هذه الآية في الإشهاد يعني وليست في الأداء، لكن على كل حال. وإلى مثقال الجبل، كذا قالوا في الأصل المطبوع، ولعل الصواب قال بعض المحققين وكإلحاق مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الآية، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب من يعمل مثقال جبل كيف؟ قطعا من باب أولى، هل يتوقف أحد في هذا؟ لا يتوقف أحد. وكإلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف الآية، هل يمكن أن لا تقل لهما أف لكن يجوز لك أن تضربهما؟ طبعا لا، الشريعة لا يمكن أن تأتي بهذا التناقض. الثاني هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق مع القطع بنفي الفارق أيضا، إذا مساوي قطعا قطعيا، كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، هذا قال لك مساوي لكنه قطعي، هكذا قال الشيخ والشأن لا يعترض المثال. وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور، البول فيه مباشرة يعني من غير صب في إناء مثلا، من غير بول في إناء ثم صب فيه. هل في فرق؟ قال لك قطعا لا فرق، هل هو مساوي أو أولوي؟ قال لك مساوي ليس أولويا. بالبول فيه المذكور في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه الحديث. الثالث هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب، إذن أولوي ظني، كإلحاق شهادة الكافر، كإلحاق شهادة الكافر بالفاسق، نعم كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا رد المسلم إذا كان قاذفا مثلا أو فاسقا فالكافر من باب أولى. طيب هل هذه الأولوية قطعية ولا ظنية؟ قال لك ظنية. لماذا ظنية؟ طيب كيف الكافر أسوأ من الفاسق بكثير؟ قال لك نعم، لكن الكافر قد يكون متدينا بزعمه في دينه، في دين يحرم الكذب فيتحرز لأنه يظن نفسه على شيء، مثلا نصراني مهتم بدينه ويرى أن الكذب حرام مثلا، فهو قد يجتنب الكذب لأنه يظن أن الله يحاسبه على الكذب، بخلاف الفاسق فإنه لا يثق بدينه ويعرف الحرام ويفعله، أما هذا فإنه إذا ظن شيئا حراما فإنه يتركه. طيب ثم أيضا ثم قال رحمه الله: لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه، والفاسق متهم في دينه، وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث، فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء، ولكن نفي الفارق مظنون ظنا غالبا مزاحما لليقين، يعني قريبا من اليقين وليس قطعيا كما قال غير واحد. ووجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون العور نقصا في ثمنها وقيمتها، هذا هو المتبادر وهذا هو الغالب على الظن. لكن هناك احتمال آخر، قالوا العمياء أحرى بذلك من العوراء، ولكن هنالك احتمال آخر، هو أن تكون العلة هي أن العور مظنة الهزال، لأن العورة ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة، ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رعيها، ونقص رعيها مظنة لهزالها، وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء، لأن من يعلفها يختار لها أجود العلف، وذلك مظنة السمن. وهذا الاحتمال إن كان بعيدا لكن يقول لك زحزح عن درجة اليقين والقطع إلى درجة الظن الغالب المزاحم لليقين. وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيا، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله، وأنه لا يلزم أيضا من كونه مساويا أن يكون نفي الفارق ظنيا خلافا لظاهر كلامه. يقول لك يعني خلافا لما يفهم من كلام قدامى لا يلزم من القطع من الأولوية القطعية ولا من المساواة الظنية، بل قد يكون هذا مع هذا وهذا مع كما ذكر. الرابع هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به مع كون نفي الفارق مضمونا لا مقطوعا، كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح، فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمة والعبد، لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يعلق بواحد منهما حكم من أحكام العتق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أعتق شخصا له في عبد فإنه يعني يسري، بمعنى أنه لا مثلا لا بد أن يتكمل عليه العتق. طيب هذا هو قال في عبد، هل الأمة مثله؟ الظاهر والغالب على الظن هذه مساواة ظنية أنه كذلك. طيب لماذا ما قطعنا بنفي الفارق؟ قال لك لأن هناك احتمالا آخر ضعيفا. ما هو؟ هو ما ذكره بقوله هناك احتمال آخر، والذي منع من كون نفي الفارق قطعيا هو احتمال أن يكون الشارع إنما نص على العبد في قوله من أعتق شركا له في عبد الحديث، لخصوصية في العبد لا توجد في الأمة، وهي أن العبد إذا أعتق يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاوله الأنثى ولو حرة، وأيضا أنه يستطيع التكسب مثلا، بخلاف الأنثى قد تضيع ولا تستطيع التكسب، ولأن مثلا اعتاق الرجل له مصالح مثلا يجاهد ويشهد الجمعة وكذا. فقال لك هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا لكنه زحزح. قال تنبيه: اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة إنما هو قسم من تنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة بعينه، هو نفس تنقيح المناط، لأننا إذا قلنا مثلا صب البول في إناء ثم صبه هو نفس حكم البول المباشر، كأننا نقحنا المناط وقلنا ليست العلة في مباشرة البول للماء مباشرة من غير واسطة، وإنما العلة في الوصول، في وصول البول إلى الماء مثلا وتقذيره أو في تقذيره أو تنجيسه على خلاف العلماء في ذلك. فبالتالي يكون نقحنا المناط لأننا قلنا صفيناه من الأوصاف غير المؤثرة في رأينا، وهذا هو مفهوم الموافقة بعينه باعتبار أنه إلحاق مسكوت من باب أولى أو مساو كما تقدم، لأن مفهوم الموافقة تقدم لنا أنه اختلف فيه هل هو دلالة لفظية، وعلى هذا يكون هو كما قلنا من أقسام المفهوم، ولا هو دلالة قياسية فيكون نوعا من القياس. بعض العلماء قال هذا وبعض العلماء قال هذا، ولهذا ذكرناه هناك في دلالات الألفاظ وذكرناه هنا في باب القياس، ولهذا قال لك وهو مفهوم الموافقة بعينه، واختلف العلماء في دلالته على مدلولها هل هي قياسية أو لفظية، ولهم في ذلك أربعة مذاهب، وهذه المذاهب تقدم شرحها وإيضاحها. الأول أن دلالة مفهوم الموافقة إنما هي من قبيل القياس، وهو المعروف عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، ويقال له القياس الجلي، هذا الذي يراه الشافعي رحمه الله، يرى أن هذا من باب القياس. الثاني أن دلالة لأنه يحتاج وقد ينازع فيه وقد لا تتحقق فيه الشروط وقد ينكر، لو كان دلالة لفظية تفهم مباشرة من النص لم يحتاج إلى كثير تفصيل. الثاني أن دلالة الموافقة لفظية لكن لا في محل النطق، يعني ليس منطوقا وإنما مفهوم هو، لأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق، وما دل عليه لا في محل النطق هو المفهوم، وكلاهما من دلالة اللفظ. وعلى هذا فهي دلالة لفظية، لكن من قبيل المفهوم لا من قبيل المنطوق. الثالثة أنها دلالة لفظية مجازية ليست حقيقية عند القائلين بالمجاز. طبعا نحن رجحنا فيما مضى والله أعلم أن هذا فيه تفصيل، أن هذا فيه تفصيل، إن كان من باب تنبيه الأدنى على الأعلى أو العكس، بحيث يفهمه كل عربي جاهل وعالم وذكر وأنثى وصغير وكبير، فهذا هذه دلالة لفظية. فأنا لو قلت مثلا لا تمس منه شعرة، فتفهم أن غير من باب أولى، هذه دلالة لغوية كل صاحب لغة يفهمها، لا يحتاج إلى قياس ولا إلى شروط القياس ولا إلى أصول فقه. وأما إذا قلت لك نقيس مثلا كما قلنا قبل قليل قتل العمد مثلا، قياس الشافعية يقولون قتل العمد يوجب الكفارة من باب أولى على قتل الخطأ، هل هذا يفهمه كل أحد سمع آية قتل الكفارة قتل الخطأ؟ لا قطعا ما يفهمه هذا أبدا. فبالتالي دل على أن هذا يحتاج إلى تأمل وإلى إلحاق، وهل يسلم الإلحاق أو لا، فهذا قياسي. هذا والله أعلم يجمع بين القولين، لأن كل من القولين له حظ من النظر. وبهذا بإذن الله أرجو أننا نكون جمعنا بين القولين. إن كان يفهم مثل من يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فلا تقل له ما أفن، هذا يفهمه كل عرب يفهم هذا الكلام، أنه تنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى، في مثل قوله تعالى تمنه بقنطار ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، إذن من باب أولى إذا كان دون ذلك، لأن القنطار هذا شيء كثير، هذا يفهمه كل إنسان يفهم اللغة. أما الأشياء التي فيها خفاء والتي يعني لا تفهم من النص مباشرة وكذا، أو استنباط شرعي لا يفهمه إلا أهل الشرع، هذا قياسي والله أعلم. وهناك قولان آخران، القول الثالث أنها دلالة لفظية لكنها مجازية، مثلا أطلق الجزء وأريد الكل، مثلا أطلق التأفيف خاصة وأريد الإيذاء عامة، فإذا أطلقنا البعض وأردنا إيش الكل، وهذا من أنواع المجاز المرسل عند القائلين بالمجاز. والرابع أنها دلالة لفظية لكن عرفية، يعني صارت حقيقة عرفية، إذا أطلق التأفيف أريد الإيذاء في مثل هذا السياق، وهذا قريب، القولان الثالث والرابع متقاربان، وهما يعني إيش أقرب لكونهما تحريرا لوجه الدلالة، لكن في النهاية لابد بالنسبة للأصول إما أن نقول الدلالة لفظية أو قياسية، لكن بعد ذلك ما وجه دلالة اللفظ هذا شيء آخر. الثالث أن طبعا ما الذي ينبني على ذلك، قد يقول قائل سواء قلنا قياس أو لا، قالوا بعضهم ذكر فروعا طيبة لهذا، منها أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، أما مفهوم الموافقة فقد مر أن بعض العلماء يرى أنه ينسخ وينسخ به عند بعض العلماء، إذن هذا من الفروع المهمة مثلا أصوليا لهذه المسألة. الثالث أنها دلالة لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز، الشيخ طبعا لا يرى المجاز، وهو عندهم من المجاز المرسل الذي هو علاقته غير المشابهة يعني، والذي علاقته المشابهة يسمى الاستعارة، ومن علاقات المجاز المرسل الجزئية والكلية، يعني أطلق الجزء وأريد الكل. قالوا ففي مفهوم الموافقة يطلق الجزء ويراد الكل، وبعبارة أخرى يطلق الأخص ويراد الأعم، وهذا أوضح، فقد أطلق التأفيف في الآية، أطلق التأفيف في الآية وأريد به عموم الإذا مجازا مرسلا كما زعموا، لأنه لا يرى المجاز لهذا قال كما زعموا. قالوا وكذلك أطلق النهي عن أكل مال اليتيم وأريد الإتلاف، أطلق النهي عن أكل مال اليتيم وأريد الإتلاف، فيدخل الإحراق والإغراق وغيرهما من أنواع الإتلاف مجازا مرسلا كما زعموا أيضا، لأن الشيخ لا يرى المجاز. الرابع أنها لفظية لأن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لمعناه الخاص إلى ثبوته فيه وفي المسكوت عنه أيضا، يعني نفس السابق لكن من باب النقل، والنقل بعض العلماء يعتبره مجازا على كل حال، وكأنه يقول هو حقيقة عرفية صار. قالوا فعرف اللغة نقل التأفيف من معناه الخاص إلى عموم الأذى، ونقل أكل مال اليتيم من معناه الخاص إلى عموم الإتلاف وليس خصوص الأكل، وعلى هذا تكون دلالته لفظية من قبيل الحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية هي مجاز لغوي يعني في الحقيقة، فبالتالي يعني القولان متقاربا. وأكثر الأصوليين على أن اللفظ دل عليه لا في محل النطق، يعني أنه من باب المفهوم ليس من باب القياس، تمام؟ الضرب وهذا هو الأصح، لكن كما ذكرنا التفصيل. الضرب الثاني هو الإلحاق، اللي هو الإلحاق بالجامع هناك لما قال إلحاق بنفي الفارق، هذا الذي فصل فيه كل هذا. ثم قال الضرب الثاني هو الإلحاق بالعلة الجامعة، كإلحاق الذرة غير المنصوص عليها في حديث الربا بالبر المنصوص عليه بجامع الكيل لأن كل منهما مكيل، أو بجامع الاقتيات والادخار لأن كل منهما مقتات مدخر، أو بجامع الطعم لأن كل منهما مطعوم. هذا الحق بالعلة الجامعة، والحقيقة الجامعة أوسع من العلة، قد يكون مثلا يعني بأثر العلة أو سيأتي إن شاء الله أنواع، ولهذا الأولى لا نحصر الجامع في العلة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.